بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآيات من سورة النحل في بيان تعداد نعم الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، الذي خلق لعباده كل هذه النعم، وأنه لم يشرك أحد سبحانه وتعالى في ذلك. قال: والله، بسم الله تبارك وتعالى الذي يعلمه كل الخلق، الله، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. بيوتكم، البيت، من المبيت الذي يبيت فيه، مكان للسكن، للراحة والأمن. فإن الإنسان لو كان على قارعة الطريق لا يكون في سكن، في هذه، في العراء وفي الجواء لا يكون في سكن، البيت سكن. فهذا من تيسير الله تبارك وتعالى ومن خلق الله الإنسان. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هذه بيوت أخرى من جلود الأنعام، هذه صفتها، تستخفونها يوم ظعنكم وإقامتكم. ترى أنه خفيف، بيت يحمل، غير بيت الحجر. لا يعذب أحد كعذاب الله، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإياي فارهبون، يخوف الله تبارك وتعالى العباد من نفسه سبحانه وتعالى، منه، وأنهم يجب أن يرهبوا الرب تبارك وتعالى وأن لا يعتدوا على حقه بأن يتخذوا لهم إله من دونه، لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي يجب أن تكون الرهبة كلها له وأن يخاف من عقوبته، له ما في السماوات والأرض، كل الذي في السماوات من مخلوقات، السماوات بما فيها وما تحتوي والأرض وما فيها كذلك، له ملك، له، هو خالقها، هو المتصرف فيها. وله الدين واصبا، خضوع العباد له خضوع دائم واصب. فإن العباد قد يخضع لغيره ممن يدعي الربوبية أو الألوهية أو يتسلط على الناس، لكن يبقى هذا فترة زمنية قليلة، فملك ظالم، طاغوت جبار، يأخذ له أيام، يعيش في هذا، في طغيانه أيام، ثم يعني يزول، يزيله الله تبارك وتعالى، يزول عن وجه هذه الأرض. أما الرب سبحانه وتعالى فله خضوع العباد خضوع دائم، العباد كلهم خاضعون له خضوعا لا ينقطع. وله الدين، الدين اللي هو الخضوع، الدين هنا بمعنى الخضوع والجزاء الذي يجازي به العباد، هذا يجازيهم جزاء دائما في الدنيا والآخرة. فالدين كله له، الدين بمعنى الشرعة والمنهج والسبيل الذي يسلك. فخضوع العباد في دين الله تبارك وتعالى دين القهر على عباده، حيث يحيون ويموتون ويتصرفون كل التصرفات بحسب أمره الكوني القدري سبحانه وتعالى. فالخضوع له خضوع دائم، لا ينفكون، لا ليس لله تبارك وتعالى سلطان في وقت ضد عن وقت آخر أو في مكان وليس في مكان آخر. فالدين دائم له سبحانه وتعالى، وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. فالذي له خضوع العباد خضوع تام في كل الأوقات، هل هذا يتخذ يعني يخاف من غيره ويلجأ إلى غيره؟ أفغير الله تتقون، أفغير الله، فغير الله الرب الإله الذي هذا شأنه وهذا فعله وهذا ملكه يتقى إله آخر غيره؟ أفغير الله تتقون تخافون؟ ثم وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم أيها المخاطبون من نعمة، أي نعمة؟ الحياة نعمة، هذا الكيان كله كان الإنسان نعمة. ما في هذا الكيان من البصر، السمع، القلب، الظفر، أي جزئية من هذه الجزئيات، هذه نعم، ولا نستطيع أن نحصي يعني نعم الله تبارك وتعالى في كيان الإنسان. ثم ما يرزقه الإنسان من هذه النعم، من طعامه الذي يطعمه، شرابه الذي يشربه، لباسه الذي يلبسه، بعد ذلك زوجته، أولاده الذين رزقهم، بيته، سكنه، أثاثه، الأرض التي هو عليها، البحر الذي ينظر إليه، السماء التي فوقه، كل هذه النعم هي منه. كل النعم التي يتقلب فيها هذا المخلوق هي منه سبحانه وتعالى وليست من غيره. وما بكم من نعمة، أي نعمة؟ فمن الله، لأنه هو الخالق وحده وهو الرازق وحده، فلا يخلق إلا هو ولا يرزق إلا هو ولا يجري هذه النعم إلا هو. من الذي يجري الشمس؟ أكبر نعم الله تبارك وتعالى على يعني على هذه الأرض ومن فيها، فمجريها هو الرب تبارك وتعالى. من الذي يجري القمر؟ من الذي خلق البحر؟ من الذي خلق هذه الأسماك فيها؟ فكل هذه يعني النعم إنما الله تبارك وتعالى هو مجريها وهو بارئها وخالقها سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فليه تجرون. وهذا كان حال العرب، حال كثير من الكفار والمشركين، أنهم في وقت الضر الشديد، كما يكون في حالة من يشرف على الغرق في البحر، ضر عظيم جدا، خلاص يصبح يعاين الموت، فإليه تجأرون. ثم إذا مسكم أصابكم ونالكم الضر، أي ضر، في البر في البحر، فإليه لا إلى غيره تجأرون. الجؤار هو رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة، هو اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. فإليه تجأرون يعني ترفعون يعني أصواتكم بالاستغاثة وبالجؤار إلى الله تبارك وتعالى في أن ينجيكم من الضر الذي وقعتم فيه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فهذا الرب الإله الذي يلجأ إليه، تلجأ إليه مخلوقاته عندما يصيبها الضر، لما يكشف الضر بعد هيجان البحر والإشراف على الغرق، دعوه فأسكن الله تبارك وتعالى الريح، حرقت العاصفة وارتاحوا وخرجوا من لجة البحر إلى يعني إلى الأرض وأصبحت الأرض يابسة تحت أرجلهم، نصر الله تبارك وتعالى، ورجعوا إلى أصنامهم وشركهم. كانوا في ضر، قحط شديد، ما جاءهم المطر، لجوا إلى الله تبارك وتعالى يستغيثون أن ينزل بهم المطر. فأرسل الله تبارك وتعالى يعني المطر، وجرت الأنهار ونبت الزرعوات. ثم ينسى بعد ذلك كثير من الناس، ينسى الرب تبارك وتعالى الذي لجأ إليه في وقت ضرهم. ثم إذا كشف الضر عنكم، إذا فريق جماعة فرقة منكم بربهم يشركون، بربهم، بخالقهم، برازقهم، بمن لجوا إليه وجأروا إليه وتوجهوا إليه بالدعاء يشركون، يجعلون لله تبارك وتعالى شريكا في أن يدعو غيره، في أن يطلب من غيره، في أن يسجدوا له، في أن يؤدوا له أنواع من العبادات التي لا يعني لا تجوز ولا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم. لام هذه لام العاقبة، ليكفروا يعني ليكون هذا رجوعه من الكفر إلى الشرك بالله تبارك وتعالى ونسيانهم ما. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه الآيات من سورة النحل في سياق بيان إنعام الله تبارك وتعالى على عباده وإفضاله، فاصل من هذه السورة، وهذه السورة الغالب فيها تذكير الله تبارك وتعالى عباده بما أنعم سبحانه وتعالى عليهم من النعم وخلق لهم من هذا الخلق العظيم، وعقد مقارنة بين يعني هذا الإنعام والإفضال من الرب سبحانه وتعالى وبين هذا الخلق البديع العظيم وبين الآلهة المدعاة التي يعبدها الكفار من دون الله تبارك وتعالى، وأنها لا تخلق شيئا وليس لها نفع ولا تملك يعني دفع ضر عن عابدها. ومع ذلك فإن الكافر والمشرك ينتقل إلى هذه الآلهة فيعبدها و يصرف لها ما رزقه الله تبارك وتعالى قربة لها، ويترك عبادة الرب الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فالله يقول جل وعلا: والله أنزل من السماء ماء ماء المطر فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذا من يقدر عليه إلا الرب الإله سبحانه وتعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة، تذكرة واعتبار ونظر، لكن لأهل النظر. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بطن الأنعام يخرج لبن خالص، مع أن هذا البطن فيه مسارات عظيمة، مسار للدم ومسار البول إلى المثانة ومسار الفرث والفضلات إلى المخرج. ثم إن الله تبارك وتعالى يخرج من داخل هذا يعني يعني الأخلاط العظيمة يخلط يخرج لبنا خالصا سائغا للشاربين. من يقدر على ذلك إلا الرب الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. من ثمرات النخيل بدءا من بسرها رطبها تمرها، والأعناب من ثمرات الأعناب بدءا من الحصرم، فإن الناس يتخذون منه أنواع من الطعام، إلى العنب الناضج، إلى بعد ذلك الزبيب العنب عندما يجف. فمن ثمرات النخيل أن تتخذون منه سكرا، سكرا يعني مسكرا. وجاء هذا في معرض الامتنان، هذه الآيات مكية، وذلك أن العرب كانت تجعل الخمر هي أعظم رزقها وأعظم يعني متاعها، ويتغنون بها في صدر قصائدهم. فالقصيدة الشعرية تبدأ بالغزل بكاء الأطلال ثم بالخمر. فالخمر هي يعني هي حديثهم، وهي منتهى وغاية يعني شهواتهم ومرادهم، ويقولون في وصفها: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا يناهنهها اللقاء، فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. فهي نشوتهم. فجاءت هنا في مجال الامتنان بما يصنعونه، قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ورزقا حسنا من الادخار هذا وتحويل الديت إلى ما يصنعونه من الحلوى ومن المربيات ومن غير هذا، رزق حسن يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب، الأشربة، أنواع من الأشربة وأنواع من الأطعمة، فهذه رزق حسن. وقال الله رزقا حسنا هنا في مقابل السكر، فيه بيان إن السكر كذلك يعني إنما هو من الفعل غير الحسن، لأنه تحويل لهذه النعمة إلى غيرها، لكنهم إلى أن لا تكون حسنة، لكنهم كانوا يعني يرون هذا من أعظم يعني النعم. قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك في خلق يعني النخيل والأعناب وتيسير ثمراتها على هذا النحو للعباد بما فيها من هذه المنافع والفوائد العظيمة، فهي هذه الأعناب والتمر يعني شفاء في الأشفية، غذاء في الأغذية، شراب في الأشربة، طعام في الأطعمة، هذا أمر عظيم جدا مع سهولة حفظها وادخارها وبقائها من يعني العام إلى العام، ومن كذلك استقلال الإنسان على أن يعيش عليها. فممكن أن يعيش الإنسان على التمر والماء وعلى الزبيب والماء، ممكن يعيش يعني أيامه بل يعني سنته على هذا الأمر، فما فيهما من هذه الفوائد العظيمة. يقول الله جل وعلا: والله خالقها سبحانه وتعالى، ومن ثمرات النخيل والأعناب أي خلقنا لكم ويسرنا لكم، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. سلكن عندهم عقل فكرون به، وأن الرب الإله سبحانه وتعالى هو الذي يعني صنع ذلك وخلق ذلك. أيضا آية ونعمة عظيمة أخرى من نعم الله عز وجل، قال جل وعلا: وأوحى ربك، فيأخذهم الله تبارك وتعالى مجموعة مجموعة وجزء جزء هكذا، فينقصهم وينقصهم وينقصهم حتى يقضي الله تبارك وتعالى عليهم بصنوف الآفات وصنوف المحن. يعني أن الله قادر على أن يستأصلهم استئصالا واحدا في وقت قوتهم، أو يأخذهم ينقصهم ينقصهم، فيأتيهم مجاعة، يأتيهم قحط، يأتيهم مرض، يأتيهم يأخذ منهم هنا يأخذ منهم هنا، حتى يعني يهلكهم الله تبارك وتعالى جزءا جزءا. قال جل وعلا: فإن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم مع قدرته سبحانه وتعالى على خلقه على هذا النحو، إلا أنه يمهلهم ارسل لهم الرسالة، ارسل لهم الإنذار تلو الإنذار، ويحلم الله تبارك وتعالى عليهم ويمدهم لعلهم أن يعني يعودوا يعني إلى رشدهم ويعودوا إلى صوابهم واتخذوا طريق الرب سبحانه وتعالى، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ثم بين الله تبارك وتعالى قدرته سبحانه وتعالى وأن هذا الخلق الذي خلقه كله عابد له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ولم يروا يعلموا إلى ما خلق الله من شيء، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، فإنه يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. يتفيأ ظلاله، الظل يكون هو يعني هذه انعكاس هذا الجسم عندما يقع عليه ضوء الشمس، فانعكاس الجسم هذا ظل، ظل الشيء. الجسم عندما أي جسم بارز على ظهر الأرض إذا انعكس عليه ضوء الشمس فإن يكون لهذا الجسم ظل واقع. الظل ما يكون قبل الزوال وما بعد الزوال فيكون في، فإنه يرجع الظلال مرة ثانية عندما يعني تزول الشمس عن كبد السماء وتذهب وتضيف إلى المغيب، فإن الظل ينتقل من يعني جهة كان في جهة الغرب يعود مرة ثانية إلى جهة الشرق، وتعود الشمس إلى جهة الغرب. فهذه الظلال ظلال كل شخص على الأرض تقع، ظلال كل شخص على الأرض يقع الظل على الأرض، فكل شخص موجود يسجد لله وظله يسجد لله سبحانه وتعالى، ساجد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو له الصباح والآصال. فكل مخلوق يسجد لله تبارك وتعالى، كل مخلوقات الله بالنسبة للأرض، كل شاخص على الأرض هو ساجد لله بذاته، هذا الشاخص سواء كان جبل عظيم أو شجرة أو غيره يسجد لله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذه المخلوقات إما تسجد لله طواعية وهي سجود المؤمنين، الملائكة والمؤمنون أو يسجد لله طواعية، وكذلك هذه الجمادات. الكافر يسجد لله تبارك وتعالى كرها، يسجد بهذا الشخوص، فكونه شاخص موجود هو يسجد مع سجود الأرض، وظله كذلك عندما يقع الأرض هو ساجد لله سبحانه وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض طوعا هذا المؤمنين وكرها، قال جل وعلا: وظلالهم بالغدو والآصال، ظلالهم كذلك تسجد بالغدو والآصال. وقول الله تبارك وتعالى هنا: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال. عن اليمين والشمال، إذا كان إنسان مثلا متجه إلى جهة الكعبة فإن ما يمين يعني اليمين عن القبلة والشمائل عن القبلة بالنسبة إلى يعني المخاطب المشاهد، سجدا لله، كل هذه ساجدة لله، الشاخص وظله، كل له كل ما له ظل وظله كذلك، وهم داخرون يعني أذلة، ذليلون صاغرون. فكل هذه تسجد من الشمس في السماء إلى أصغر شاخص في الأرض كله يسجد لله تبارك وتعالى، وهو ذليل، الكل ذليل خاضع لأمر مولاه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله ليس لغيره سبحانه وتعالى، لله وحده سبحانه وتعالى قدمنا معمول على العامل. ولله ما قال يسجد لله، لن يسجد لله يحتمل يسجد لله ولغيره، لكن ولله يسجد يبقى له وحده سبحانه وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. ما في السماوات كلها السبع، وما في الأرض من دابة، وكل والدابة هي كل ما له دبيب على الأرض، من النملة الصغيرة إلى ما هو أعظم من ذلك، كل ما له سير ودبيب كل هذه تسجد لله تبارك وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وسجودها سجود إما سجود طوعي وإما سجود كرهي، تسجد كرها لله تبارك وتعالى. فهذه الأرض في أثناء دورانها حول نفسها على كل حال بيكون أهلها وأشخاصها وما هو قائم عليها ساجد لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا والملائكة وهم لا يستكبرون، يعني الملائكة كذلك يسجدون لله تبارك وتعالى وهم لا يستكبرون. وخص الله تبارك وتعالى هنا الملائكة بعد هذا العموم لأنهم لعلهم أعظم خلق الله تبارك وتعالى قدرة ومتانة وعلم ورفعة وسمو، فهم أعلى، يعني هم في سقف مخلوقات الله تبارك وتعالى، فقد خلقهم الله من نور وخلقهم بقوة هائلة جدا، وخلقهم أيضا يعني بوظائف عليا عظيمة. فكلهم في طاعة، كل الملائكة مطيعين لله تبارك وتعالى، وليس منهم عاص للرب جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والخلق خلقهم خلق عظيم، فعندما يقول النبي أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة الصغيرة عندنا، هذا التي يعني لعلها في حدود 20 سنتيمتر، هذه في في في في في في في خلق الإنسان أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. أما هذه بالنسبة للملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، تخفق الطير 500 عام، يعني لو أن طائرا يطير على في هذا المكان للملك يمكث 500 عام في خفقانه لا يبلغ هذه المسافة من هنا إلى هنا. فكيف بطول هذا الملك الكامل؟ ماذا يحتاج الطير؟ إذن آلاف السنين حتى يقطع يعني مسافة طول ملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى. الله وصف جبريل بصفات عظيمة، قال علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. شديد القوة، والله يخبرنا ببعض قواه، مثلا يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. نتق الجبل، يعني أن يضع جبريل يده في جبل فيقوم يخترعه من مكانه ثم يأتي به إلى بني إسرائيل كلهم ويضعه فوق رؤوسهم، ويأمرهم الله تبارك وتعالى بأخذ العهد الذي أخذ عليهم وأن يعملوا به. فرفع جبل نتقه من مكانه ووضعه على رأس قوم كان بنو إسرائيل في هذا الوقت أكثر من 750,000 إنسان، مليون إنسان، جبل يغطيهم جميعا. الله يقول إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا فعل جبريل، أمر الله جبريل أن يفعل يعني هذا الفعل بأمر الله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذه قوة عظيم. فالملائكة، الملائكة هؤلاء الله يخبر بأنهم يسجدون لله، قال والملائكة وهم لا يستكبرون، يعني يسجدون لله، والحال أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى، عن السجود له. وذكر الله تبارك وتعالى هنا السجود لأنه يعني أعظم وضع يدل على ذل الساجد للمسجود له المعبود، فهذا ذله، لأن الساجد يضع أشرف ما فيه وهو جبهته ووجهه يضعها في الأرض لإلهه وربه ومولاه، فهو في حال أتم الحال من الذل والخضوع. فالملائكة يفعلونها للرب سبحانه وتعالى، فكل المخلوقات تسجد لله تبارك وتعالى، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقه. هذا حال الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم، فإن ربهم سبحانه وتعالى فوق عرشه، وكل خلق الله تبارك وتعالى دون هذا العرش، ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون، ما يأمرهم الله تبارك وتعالى ينفذوه فيه وفي التو واللحظة، وكما أمرهم الله تبارك وتعالى، ولا يتحركون حركة إلا بإذنه وأمره، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وأقامهم الله تبارك وتعالى فيما أقامهم فيه من الأعمال العظيمة، من سوق الرياح، سوق المطر، الأرحام، هذا ملك موكل بالأرحام، ملك موكل بالأرواح، كل ملك وكل بعمل من الأعمال يقوم به على النحو الكامل كما أمر الله تبارك وتعالى، حتى إذا جاء أحدهم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يتأخرون ثانية ولا يقدمون ثانية، بل يلتزمون بالوقت المحدد الذي حدده الله تبارك وتعالى في قبض الروح وفي حملها وفي إرجاعها، فهم في طاعة كاملة لربهم سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يؤمرون بالبناء لمن يسمى فاعله، يعني ما يأمرهم به الرب تبارك وتعالى هم منفذون له. نقف هنا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.